والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن زكاة الفطر وأحكامها، وتسمى زكاة البدن. هذه الزكاة هي زكاة واجبة على كل مسلم، تسمى زكاة الفطر لأن الفطر هو سببها. سبب وجوب هذه الزكاة هو الفطر من شهر رمضان، فآخر يوم من شهر رمضان يحصل فيه الإفطار ويدخل فيه شهر شوال وليلة العيد، هذا يسمى الفطر، لأنه الفطر النهائي من شهر رمضان. فوجبت الزكاة بهذا السبب، وسميت أيضا زكاة الفطر لأنه سببها. فإذا ولد المولود قبل غروب الشمس وجبت على أهله زكاة الفطر، وإذا غربت الشمس وهو لم يولد وولد بعد الغروب ولو بخمس دقائق ما تجب الزكاة، لأنه وقت الغروب ما كان موجود. ومثل ذلك لو أسلم كافر، إن أسلم قبل الغروب وأدركه الغروب وهو مسلم وجبت عليه زكاة الفطر، وإن كان لم يسلم إلا بعد أن غربت الشمس من آخر يوم من شهر رمضان لا تجب عليه، لأنه حين غروب الشمس ليس من أهلها فهو كافر. كذلك مثلا إيش يعني ما شابهها، وإلا فهي تجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والرقيق، كل تجب عليه زكاة الفطر، وهي واجبة ليست سنة وليست فضيلة، لا، واجبة بإجماع أهل العلم. أجمع علماء المسلمين على أن زكاة الفطر أنها من الواجبات وأنها واجبة، لأنه جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله، فرض يعني بمعنى أوجب، ما دام أنه فرض فهي واجبة. فزكاة الفطر إذن من الواجبات، يعني لمن تركها أثم لأنه ترك واجبا من واجبات الإسلام، فلا يحل تركها، وتجب بغروب الشمس. متى وقت إخراجها؟ متى إخراج وقت هذه الزكاة؟ يعني فيها أقوال لأهل العلم كثيرة، لكن أرجح شيء أنها تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، هذا وقت إخراجها. فمثلا في شهرنا هذا يعني الأفضل إخراجها يوم الخميس، لأنها لو أخرجت يوم الأربعاء الآتي هذا لصار فيه احتمال أن الإنسان أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام، ربما يكون العيد في السبت ويكون الأربعاء والخميس والجمعة ثلاثة أيام كلها قبل العيد، يعني سبقت العيد بثلاثة أيام، وهذا لا يجوز. ولكن يوم الخميس إن صار العيد في الجمعة فقد أخرج قبل العيد بيوم واحد، وإن صار العيد بالسبت أخرجت قبل العيد بيومين، وهذا جائز، هذا جائز. فالأفضل والأحوط إخراجها يوم الخميس. أين يخرجها الإنسان؟ فأين؟ يعني الإنسان يخرج الزكاة في البلد الذي هو فيه، هذا هو الأفضل. الأفضل أن يخرج الإنسان زكاة بدنه، زكاة الفطر، في البلد الذي هو مقيم فيه، سواء كان من أهل تلك البلاد أو من غيرها، حتى ولو كان من غير تلك البلاد يخرجها في البلد الذي أدركه العيد وهو فيه، هذا هو الأفضل. وإن بعثها أو وكل أحدا بإخراجها في بلد آخر فلا بأس، جائز. يجوز أن الإنسان مثلا يوصي أهله أو يوصي قريبه أو جاره أو نحو ذلك يخرجها عنه في البلد الذي يريد، في البلد الذي هو منها، ولكن الأفضل لا، أن يخرجها في البلد الذي أدركه العيد وهو فيه، هذا هو الأفضل. وكذلك إذا كان يخرج فطرة غيره من الأولاد ومن العوائل ومن الأتباع ونحو ذلك، إذا كان يخرج زكاتهم هو عادة هو الذي يخرج زكاتهم، فالأفضل أنه يخرجها أيضا في البلد هم تبعه، يكونون تبعه فيخرجها في البلد الذي هو يقيم فيه. والإنسان إذا كان عنده يعني عنده أتباع يخرجها عنه، إذا كان يمون ويعني ينفق شهر رمضان على أتباع، على أولاده وأهله وخدمه وشغالات ونحو ذلك يخرج عنه، بشرط أن يكونوا مسلمين. إذا كان عنده من غير المسلمين سائق أو غير سائق أو شغالات غير مسلمات فلا يخرج، ما يخرج عنه، هؤلاء ليس عليهم فطرة وليس عليهم زكاة بدن، لا أبدا، وإنما هؤلاء وإنما يخرجه عن المسلمين. إذا كان عنده في بيته شغالات مسلمات وكان سائقه وخادمه مسلما يخرج الزكاة عنه، أما أن يخرجها عن ناس غير مسلمين، إما أن يكون مسيحيين أو يكون بوذيين أو يكون من أي نوع من أنواع الكفار، فهؤلاء ليسوا من أهل الزكاة، لا يعطونها ولا تخرج عنه، لأن الإسلام شرط من شرط صحة العبادات. الكافر هذا لا تقبل منه عبادة وهو لم يدخل في الإسلام أبدا، لا صلاة ولا زكاة ولا زكاة فطر ولا صيام ولا أول ما يطالب بالإسلام. فإذا أسلم أدى فرائض الله التي عليه، أما أنه يأتي بهذه الأعمال وهو لا يزال على دينه ولا يزال كافر، هذا إيش؟ هذا لا يصح، لا تصح منه. إذن إذا كان الإنسان في بيته شغالات من غير المسلمات لا يخرج عنه، يخرج عن المسلمات، عن الذين المسلمين هم الذين يزكي عنهم. والجنين، الجنين إذا قيل جنين معناه الذي في البطن، الذي في بطن أمه، سمي جنين لأنه مجتن، الاجتنان الاختفاء، الجن سموا جن لأنهم مختفون عنه، الملائكة يقول لهم الجنة لأننا لا نراهم، المجن الذي يوضع على الرأس لأنه يقي، فالجنين هذا المختفي في بطن أمه لا يزال، هذا أيضا لا تجب على أهله، إجماع أهل العلم أنه لا يجب أن يخرج عنه، ولكن أيضا إجماع أنه مستحب، يعني مشروع أن يخرج عن الجنين، مشروع يعني مستحب. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو الخليفة الثالث الخليفة الراشد يخرج عن الجنين، إذن الجنين يستحب الإخراج عنه ولكن لا يجب ذلك. ما قدر الزكاة؟ زكاة الفطر ما هو ما قدرها؟ قدرها أنها صاع، بالصاع النبوي، صاع النبي عليه الصلاة والسلام النبي فرزق صاع من تمر، صاع من بر، صاع من شعير، صاع من زبيب، صاع من أقط، هذا يعني بالصاع. الصاع النبوي الآن يعني يقدر بنحو كيلوين إلا ربع، كيلوين إلا ربع من الأرز ولا من التمر ولا من الحب الحنطة أو نحو، يعني مما يأكل الناس، هذا الأفضل. الأفضل أن يخرجها الإنسان من القوت، من قوت البلد، من قوت البلد. الله جل وعلا لما ذكر الكفارات قال أو إطعام 10 مساكين مما يأكل منه الناس، الذي يأكل منه الناس تخرج منه الكفارات وتخرج منه زكاة الفطر. الآن الناس أكثر طعامهم الأرز، الأرز، والأفضل الإنسان أنه يختارها، ما يخرج من الشيء الردي، لا يخرج من الردي، يخرج من الشيء الطيب، هذا هو الأفضل والأولى. الله جل وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من الطيبات، ما تخرج من الردي، أخرجوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الخبيث هنا المراد به الردي، هذا الخبيث، ما هو الخبيث الحرام ولا هو الخبيث يعني النجس، الخبث هنا المراد به الردي، الردي. ولا تيمموا الخبيث يعني الردي منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لو أعطيتموه ما أخذته إلا على وجه المجاملة، وإلا ما ولا ما تريدون. إذن المستحب للإنسان أنه يخرج زكاة فطره من الشيء الطيب، من الأشياء الطيبة. أما الردي والمعيب والمبلول والمسوس ونحو ذلك فهذا لا يجزي، هذا لا يجزي أبدا، يجزي الوسط، الوسط، الشيء الوسط يجزي. لكن الأفضل والأحسن أن يكون من أنواع، من النوع الطيب. يا أيها الذين آمنوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر الخير والإحسان من الله إلا إذا أنفقتم مما تحبون، من الأشياء التي تحبون، ما تعطون الشيء اللي تكرهونه ولا الشيء الذي لا تريدون تنفقون منه، لا. المهم أن قدرها، أن قدرها يعني كيلوين إلا ربع، الكيلو والنصف يمكن يكون ناقص، يمكن يكون ناقص عن عن عن الصاع النبوي، ولكن كيلوين فيه زيادة، كيلوين فيها زيادة. وإذا أراد الإنسان يحتاط وأراد مثلا يكون صاعه وافي فيكون كيلوين، يخرج كيلوين عن كل فرد، سواء كان الفرد صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، يخرج عنهم، يخرج عن كل واحد كيلوين من الطعام. أما من تعطى فهي تعطى الفقراء، تعطى الفقراء والمساكين الذين يأخذون الزكاة. أما من تعطى فهي تعطى الذين يستحقون الزكاة، الذين قال الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، هؤلاء هم الذين هم الذين يعطون، فهي تعطى المستحقين، تعطى المستحقين من الزكاة. ولا فيه مانع إن الإنسان يعطي صدقته لإنسان وهو يقبل منه الصدقة، بشرط لا تكون مواطأة، أو يكون شرط بينهم، أو يكون عرف بينهم، هذا ما يجوز، هذا معناه بيع وشراء، أنك تعطيه صاع ويعطيك صاع، هذا ما كأن الإنسان أخرج زكاة الفطر، كأنه باع صاعا بصاع، لا، أن تعطه لله، وإذا ردها عليك أو أعطاك غيرها فلا بس جاي. أما أنهم يتبادلون زكاة الفطر فيما بينهم هذا لا يجوز، ولا كأنه زكى زكاة فطر أبدا، هذا كأنه كأنه يعني باع صاعا بصاع فلا يجوز. وأين والإنسان إذا كان عليه دين لا يمنع الزكاة، يعني تقدم لنا أن المدين ما عليه زكاة، زكاة الأموال، زكاة الأموال إذا كان الإنسان عليه دين فلا يجب عليه زكاة بقدر الدين الذي عليه، بقدر الدين الذي عليه لا تجب عليه، لا تجب عليه إيش؟ زكاة المال. لكن زكاة الفطر يجب عليه إخراجها سواء كان مدينا أو غير مدين، يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. أين؟ ويجوز أن الإنسان يعني الصاع الواحد أو الكيلوين يجوز يوزعهن على عدد، ما هو لازم كل زكاة فطر كل واحدة تعطى إنسان، لا، لو أردت أنك تقسمها بين اثنين تقسمها بين ثلاثة يجوز، المهم أنك أنت أخرجت زكاة الفطر واحد. أما عدد المعطين وعدد المخرج إليهم هذا ما يعني ما له حكم، فأنت تعطي، بس ينبغي أنه ما ينقص الإنسان عن ثلث الصاع، ما ينبغي ينقص لأنه ما يغنيه ذلك اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم، فإذا أعطاه أقل من ثلث الصاع ما حصلت الغناة ولا حصلت الكفاية. ينبغي إذا قسم الزكاة أنه لا يزيد عن ثلاثة أشخاص، أنه لا يفرقها على أكثر من ثلاثة أشخاص يعطيهم هذا الصاع. أين؟ وبالعكس يجوز أن الفقير الواحد يأخذ عدد زكوات أفراد، يعني أهل البيت الواحد اللي فيه عشرة أشخاص أو أكثر أو أقل يجوز أنهم يجمعون زكاتهم ويعطونها فقير واحد إذا كان يستحقها، أو يعطونها أهل بيت واحد، يجوز هذا، ما فيه يعني جاي، يجوز أنه يعطيهم إياها. فما العبرة بقدر المخرج لا بقدر المعطين، هذا هو العبرة، العبرة بقدر إيه؟ المخرج، أنك تخرج قدره. فهنا ولو مثلا أهل بيت مثلا إيش عندهم عشرة أشخاص أو أقل أو أكثر، أخرجوا لهم كيس من طعام، كيس من أرز، كيس من حب، يعني هو يزيد عن ما عليهم، لكن يجعلون الباقي صدقة تطوع، يجوز، يعني أهل بيت ما يجب عليهم إلا عشرة صاع من الفطرة، هذا الكيس فيه عشرين صاع، أخذوه وأدخلوه على أهل بيت، أدخلوه على أهل بيت واحد، قالوا يعني بقدر زكاتنا أو بقدر ما علينا من زكاة الفطر هو زكاة، والباقي صدقة تطوع، يجوز، ما في هذا إسراف ولا فيه خروج على السنة ولا فيه زيادة عما قدر، لا، معتبرين أن قدر ما عليهم من الزكاة هو الواجب المخرج، وما زاد عن ذلك فما هو إلا صدقة تطوع إحسان، هذا أيضا يجوز، ما في هذا الشيء، يعني يجوز أنهم، أو يجوز مثلا أنهم يجمعون زكاتهم في زنبيل واحد أو في إناء واحد ثم يأخذون ويعطون الفقراء ولو من غير يعني كيل معلوم، يدرون أن في هذا الكيس مثلا عشرة من الفطر أو عشرين فطر فيها، قالوا إحنا هو في عشرين ما إحنا رايحين كل واحد نكيله، كل واحد نكيله، لا، من جاء أعطيناه، زاد عن الصاع نقص عن الصاع، ما احنا يعني مدققين في ذلك، هذا يجوز. لكن ينبغي انك تخبر المعطى بان هذا قد يزيد عن الصاع او قد ينقص عنه، حتى لا يروح يخرجه عن نفسه وهو اقل من الواجب عليه. يعني يصح مثلا الناس يذهبون فيجعلون يعني فطرهم كومة من الطعام، كومة من الأرز أو كومة من الحب، وعندهم لهم مثلا إناء من جاء غرفوا له وأعطوه، يجوز هذا. بس أنه لا، المعطى يدري أنه ما أعطوه قدر الزكاة واحد، حتى لا يروح يخرجها عن نفسه أو عن أحد غيره وهو لا يدري، وهو يظن أنها فطرة كاملة. لا بد من إيش؟ من الإخبار بهذا. أين؟ هذه يعني الزكاة، هذه الله سبحانه وتعالى فرضها، فرض الله سبحانه وتعالى هذه الزكاة يعني لحكم كثيرة، لحكم كثيرة وأسرار كثيرة. يعني نطلع على شيء أو نعرف شيء ويغيب عنا أشياء كثيرة، فهذه كما جاء في الحديث طهرة للصائم، الله جعلها طهرة للصائم، لأن الإنسان في صيامه يجرحه بالرفث، ويجرحه باللغو، ويجرحه بالكلام اللي غير يعني لايق، فالصيام ينجرح ببعض الألفاظ، وينجرح ببعض الأعمال، وينجرح بالنظر، وينجرح يعني بأشياء كثيرة. فزكاة الفطر هذه تجبر هذا الجرح وتجبر هذا النقص الذي وقع في الصيام. ودائما العبادات يكمل بعضها بعض، العبادات يكمل بعضها بعضا، فالصلاة مثلا المفروضة هذه بعدها رواتب وبعدها سنن، هذه الرواتب وتلك السنن هذه ما هي إلا إيه؟ إلا تجبر نقص ما حصل بالصلاة من خلل، وما حصل فيها من نقص، وما حصل فيها من سهو وكذا. وكل عبادة لها كذلك. فالصيام أتت بعده هذه الصدقة اللطيفة الخفيفة، هذه الصدقة هذه تجبر الصيام ما حصل فيه من النقص وما حصل فيه كذا. أيضا هي شكر لله جل وعلا، شكرا لله تبارك وتعالى على أن الإنسان أكمل صيام شهر رمضان، نعمة كبيرة إن الإنسان حصل له إكمال هذا الشهر وصيام هذا الشهر، وأتى عليه كله، هذه يعني ما تعرض يعني مصائب ولا أمراض ولا يعني علل تصرفه عنه بأمن وأمان أنه أتم صيام هذا الشهر، فهذا شكر لله جل وعلا. وشكرا لله تبارك وتعالى على أن الإنسان مر عليه سنة كاملة وهو موجود، وهو موجود، والغالب أن يكون في صحة وفي عافية ومتعا بذلك، هذه بعد أيضا يعني. ولهذا كانت تسمى زكاة البدن، بعض هذا يسميها زكاة البدن، يعني أنه مضى على البدن سنة كاملة والإنسان في إيش؟ الإنسان في صحة وفي عافية، فهذه أيضا كنت من الحكمة. أيضا ما جاء في الحديث أنها طهرة، أنها طعمة للمساكين، فيوم العيد هذا يوم العيد كل يحب أن يظهر بمظهر الغنى ويظهر بمظهر يعني التعفف وبمظهر كذا، فلا ينبغي أنه في هذا اليوم وفي هذا الفرح وفي يوم هذا الزينة أنه يوجد يعني طائفة من المسلمين أنهم يشحذون قوتهم ويشحذون يعني إيش يعني عيشتهم في ذلك اليوم. الناس في هذه الحالة مظاهرهم وبزينتهم ويعني وجمال يعني جمال ملابسهم وجمال يعني مساكنهم، ويوجد يعني إخوان لهم يمدون أيديهم لأجل يعيشون في ذلك اليوم. فهذه طعمة للمساكين، حتى إنهم يترفعون عن السؤال ويترفعون عن المسكنة ويكونون يشاركون إخوانهم فرحتهم ويشاركونهم عيدهم. فهذا يعني من مما يعني يطلع عليه من الحكم والأسرار لهذه الشعيرة الكبيرة. ومن المعلوم أنه لا يجزي فيها إخراج القيمة. إخراج القيمة هذه ما ينبغي أن تخرج. أولا أنه ما وردت، أولا إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر كصاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أخت، وكانت هذه الأشياء في ذلك الزمن كانت هي قوت البلاد، هي قوتهم. فمثلا المدينة يكثر فيها التمر، ومناطق يكثر فيها الحب والحنطة، مناطق أكثر فيها الشعير، مناطق يكثر فيها الزبيب مثل الجبال العالية بالحجاز وغيره، البادية يكثر عندهم الأقط وهو هذا اللبن المخيض المجفف، هذا الأقط يينا. فمن يعني من سعة الشرع ومن رحمة الشارع أنه وزع هذه المخرجات على عموم الناس، حتى كل يخرج من طعامه ويخرج مما عنده، هذا هو يعني إيش هو الأفضل، حتى كل يعطي مما عنده وكل يأكل مما ألف وعرى. الآن مثل وقتنا هذا يعني تبدلت الأطعمة وتبدل يعني تغيرت، يعني صار يعني مثلا هنا عندنا الأرز صار هو أكثر يعني استعمالات الناس، فإذا أخرج الإنسان من الأرز أو أخرج من الحنطة أو أخرج من التمر هذا كله إيش كله جائز وكله مناسب وكله يقتاته أهل البلد، يقتاتونه أهل البلد أين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجد النقدين في زمنه، ما قال درهم أو درهمين جعل، لا سكت عن إيه عن قيمة الصاع، قال صاع من كذا وصاع من كذا أو صاع من كذا، ما قال أو درهم أو درهمين يخرج. بناء عليه فإخراج القيمة هذه لا تجوز، إخراج قيمة. يحتجون كثير من الناس يقولون إننا إذا أعطيناها الفقير راحوا باعها بأقل من سعرها، بأقل من السعر الذي احنا اشتريناه، صارت الخسارة على ايش على المستحق، هذا هو. لكن هل يقول هذا الكلام ما نظر الى زكاة الفطر الا من زاوية واحدة، وهي زاوية الاقتصادية، لكن لا على انها شعيرة من شعائر الاسلام، وانه يحصل فيها حركة في تلك الايام نقل وبيع وكيل وتوزيع واخذ، يعني لا هذا غفلوا عن هذه الاشياء. لو كانت مثلا كل انسان يناول الفقير 10 ريالات أو 20 ريال مثلا، يعني ما كأننا ما عندنا الشعيرة ولا كان عندنا زكاة فطر ولا كان شيء. لا، يعني ضاعت هذه الشعيرة وطمست على أساس أن الفقير يخسله ريال. هذا هو، احنا نبقيها أول شيء، نحن نبقيها على ما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. الأمر الثاني أننا نبقي على هذه الحركة التجارية في تلك الأيام في زكاة الفطر وجمعها وتفريقها وتوزيعها ونقلها وإظهارها. هذا لا، هذا حتى تكون شعيرة ظاهرة، شعير ما ينظر إليها على أنها فقط أخذها الفقير ليستفيد من 10 ريالات، لا، وإنما ولهذا يعني مثل الذين يريدون يستبدلوا الهدي هذا هدي الإحرام وهدي التطوع وهدي التمتع والقران، يقولون إنه يذبح ولا يستفاد من لحمه، ما نظروا إليها إلا أنه لا يستفاد من لحمه، ما نظروا أن أفضل عمل في تلك الأيام هي إراقة الدم، ذبح الدم هذا أفضل الأعمال في